وجزاه الله عنا خير الجزاء ووفقنا لاتباعه وأن نكون من أتباعه وأن يشملنا ويعمنا سبحانه بأنواره وأسراره وسيتبان هذا إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.